جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله وقلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: بعض الناس يجوز حضور أعياد النصارى ومشاركتهم سنويا في أعيادهم في الكنائس بحجة أنهم إخواننا في أرض الوطن. لا ليسوا إخواننا ولو كانوا معنا في الوطن، فليسوا إخواننا ولسنا إخوانهم، ومن اعتقد أنهم إخوانه فقد أخطأ وضل ضلالا بعيدا، فعليه أن يتق الله ولا يشاركهم في أعيادهم. بل قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوم حشر معهم. وقال: لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فلا ينبغي للمسلم أن يخضع أو يلين في دينه أو يجامل أو يداهن، يجب أن يكون عزيزا في دينه مفتخرا بما هداه الله إليه، وهو الدين الإسلامي الذي يعلو ولا يعلى عليه، وهو الناسخ لجميع الأديان والمهيمن عليها. نعم. يقول السائل: إذا دخل المصلي في صلاة الكسوف في القيام الثاني بعد الركوع الأول ماذا يصنع؟ يأتي بركعة كاملة إذا سلم الإمام، لأن الركوع الأول هو الأصل. نعم. يقول السائل: ذكرتم في درس البارح بأن الله عز وجل يعلم الغيب ما كان وما سيكون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. يقول: فكيف قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت عند أم الكتاب، وقوله: لا يسأل عما يفعل هم يسألون، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر والقضاء إلا الدعاء. هو لا شك أنه يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه يثبت ما يشاء. قالوا إن الأشياء التي ليس فيها حسنات ولا سيئات من كلام الإنسان هي التي تمحى، لأنها لا قيمة لها، وما عدا ذلك فإنه يثبت حتى يحاسب عليهما ثوابا وإما عقابا. كما أن الحسنات تمحو السيئات، وهو نعم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا شك في ذلك، فهو الحكيم العليم عز وجل وله الأمر كله. وشو الفقرة الأخيرة؟ ولا يرد القدر والقضاء إلا الدعاء. لا يرد القضاء إلا الدعاء. نعم، ثبت أنه أن الإنسان قد يدعو فيكشف الله عنه من فيصرف الله عنه من السوء ما لو أنه لم يدعو فربما وقع به، فإن الدعاء يتصارع مع أمواج البلاء بين السماء والأرض. فإذا أراد الله لعبده خيرا وفقه لكثرة الدعاء فيمنع الله عنه من السوء ما الله به عليم، وهذا هو قضاء بقدر الله، هذا قضاء وقدر ليس خارج عن القدر. فإن الله قدر أنك تدعو، وأنك إذا دعوت يكشف الله عنك ذلك السوء ويمنعه عنك، فقد قدر ذلك وعلمه عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض، ما يخرج ذلك عن التقدير وعن علم الله وعن القدر، هذا معلوم عند الله قبل أن يخلق السماوات والأرض، وعلم الله ليس له بداية. يقول السائل: ما هي صفة صلاة التسابيح؟ أولا أنه لا ينبغي الإنسان أن يصلي صلاة التسبيح، لأن المحققون من العلماء قالوا أن الأحاديث ضعيف لا يعمل به ولا يعتمد عليه، ولا ينبغي الإنسان أن يصليها، بل يصلي الصلوات المشروعة المعروفة ويكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير قائما وقاعدا وعلى جنب. وأما هذه الصلاة التي وردت فإنه لا يعتبر دليلها حديث صحيح ولا يعتمد عليه، والله أعلم. نعم. يقول السائل: ما معنى قول الله عز وجل أو لمسهم النساء، هو اللمس المجرد؟ لا، لمسهم النساء المراد به الجماع. يقول السائل: كيف هي صفة مسح الرأس مع الأذن، وما هي الطريقة التي تبعد الوسوسة من الماء لم يصل؟ هكذا هكذا مسح الرأس والأذنين. يقول السائل: ما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل إذا خلى بمحارم الله انتهكها؟ إيش في الرجل الحديث الطويل: إذا خلى بمحارم الله انتهكها؟ إذا خلى الرجل بمحارم الله انتهكها، هذا إذا لم يكن له إيمان يردعه ولا خوف من الله يمنعه، فقد يخلو بمحارم الله ويرتكبه. أما إذا أن الله عز وجل أوجد خوفا في قلبه من الله فإنه قد يخلو بالمحارم ثم يعصمه الله منها. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. وذكر أن امرأة استأذنت على رجل في ليلة مطيرة وأظهرت بأنها تريد أن تستظل عن المطر، فأدركته الشفقة والرحمة وأدخلها وليس في البيت غيره، فلما أدخلها كما قال عليه الصلاة: ما خلى رجل بامرأة لا خلى كان الشيطان ثالثه. فصارت بعد ذلك وعياذ بالله تظهر محاسنها له وتدعوه إلى نفسها، لكن الله عصمه ووقاه وحفظه. فيذكر أنه أوقد سراجا ووضع إصبعه على السراج وقال لنفسه: إن صبرتي على حر هذا السراج وهو جزء لا يعد من نار جهنم أعطيتك ما تريدين، يعني من الوقوع على المرأة، مع العلم أن نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم، ليس لأحد طاقة على قليلها فكيف بكثيره. ما صبر ولا تحمل حر السراج، فعلم أن عذاب الله أشد، فالله عز وجل عصمه وحفظه وطرد المرأة وسلم من شرها. فإذا كان الإنسان أعطاه الله إيمان وخوف من الله ورهبة مبني على التقوى، فإن المحارم التي خلا بها قد تكون امتحانا له وامتحانا لإيمانه. وعلى المسلم دائما أن يسأل ربه أن يعصمه الله: اللهم اعصمني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك، اللهم جنبني حدودك. هكذا. يقول السائل: أنه من فلسطين، هناك شخص يبعث له مبلغ من المال كل شهر، وهذا المبلغ لذوي الاحتياجات من مرضى ومساكين ومحتاجين، ويقول: أنا موظف بسيط أتقاضى راتبا قليلا، وأخذت مبلغا من هذا المال وسجلته دينا علي دون علم الشخص المتبرع، فهل في ذلك إثم؟ أعد. يقول: أنه يبعث إليه شخص مبلغ من المال كل شهر، هذا مبلغ مخصص لذوي الاحتياجات من مرضى ومساكين ومحتاجين. نعم. وهو موظف بسيط يتقاضى راتبا قليلا، وأخذ مبلغا من هذا المال وسجله دينا عليه دون علم المتبرع. لا يجوز حتى تخبر المتبرع، قد يجيزه لك ويسمح لك به، وقد يرسل لك بدله وقد لا يأذن لك. وهذا الدين إذا سجلته على نفسك من يضمن سداده؟ فهذه خيانة في نظري، أنها خيانة لهذا الذي ائتمنك، فعليك أن تعيد الحقوق إلى أهلها وتستأذن من صاحبها أو تستغني، ومن استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله. نسأل الله أن يغني الجميع ويوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.